قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 22 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن تعريف التزكية والجرح، وقلنا في تقدمة هذا الدرس أن هذه المسألة من مسائل المحدثين، وتكلموا عنها بإسهاب وتفصيل دقيق، ومحلها كتب المحدثين، إلا أن الأصوليين كان لهم مشاركة في مثل هذه الأمور، وأساس هذا الأمر هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فإنه قد تكلم عن هذه المسألة وأوسع الكلام فيها، فتابعه الأصوليون على ذلك. فتكون هذه المسألة مسائل الجرح والتعديل، والسنة أيضا من المسائل المشتركة بين العلمين، كما هي مسائل النسخ ومسائل النسخ والإحكام والحقيقة والمجاز، وهل في القرآن ألفاظ بغير العربية من المسائل المشتركة. المسألة الثانية التي كنا تعرضنا لها أهمية قواعد الجرح والتعديل، فهي مهمة في معرفة صحة الأحاديث وضعفها وقبولها، وينبغي لطالب العلم ألا يتساهل فيها، وأن يأخذ أن يدرسها، والقصور فيها مما يعاب على طالب العلم، ويمكن هذا من خلال الدراسة أو التتلمذ على جماعة من العلماء، وأيضا النظر في كتب الجرح والتعديل، وأيضا في إدامة النظر في كتب السنة، وحضور الدورات العلمية التي تذكر في السنة ونحو ذلك. فهناك أمور مشتركة ينبغي لطلاب العلم عموما ألا يهملوها. قلنا أيضا في المسألة الثالثة تعريف الجرح والتعديل، في تعريف الجرح والتعديل، وعرفنا التعديل أو التزكية، وقلنا أن التزكية هي أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المنكرات، وأن الجرح ضد التزكية والتعديل، وهو أن ينسب إلى قائل أي شيء يرد لأجل قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. أو قلنا بتعريف آخر أنه وصف للراوي بما يخل بعدالته وحفظه وضبطه، وربما يقتضي رد حديثه أو التوقف فيه. أما المسائل التي تكلم عنها ابن قدامة، فتكلم عن العدد الذي يكتفى به في الجرح والتعديل، وهذه المسألة الرابعة، العدد الذي يكتفى به في الجرح والتعديل. أقول هذه هي المسألة الرابعة. قال ابن قدامة: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة. يقول ابن قدامة أنه يكفي في جرح الإنسان بأن يقال هذا ضعيف وهذا ضعيف حفظه أو تركوه أو لا يقبل قوله أو سيء الحفظ أو نحو ذلك، أو يعدل كان يقال ثقة ثبت أو ثقة ثقة، يسمع من واحد في الرواية، يكفي فيه واحد. لماذا؟ لأن الرواية أصلا نفسها يكتفى بها في واحد بواحد، فكذلك العدالة التي تثبت بها، العدالة التي تثبت بها هذه الرواية يكفي فيها واحد، بخلاف الشهادة. فالشهادة آكد، الشهادة هنا لا تقاس الرواية على الشهادة في مثل هذا، لأن الشهادة آكد ويحتاط فيها، فيطلب فيها شاهدين للاحتياط ووجود النص، فالنص قد نص، فالقرآن قد أكد على الشاهدين، فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين. لكن الرواية لم ينص عليها، والرواية يتساهل فيها أكثر من الشهادة. الشهادة يحتاط فيها لأنها يترتب عليها أمور حكم قضائي ونحوه، بينما الرواية لا تؤثر ويكون حكمها عام. هناك من العلماء من قال يكفي في الرواية، لأنه لا بد في الرواية من أو لا بد في الجرح والتعديل من جارحين أو من معدلين قياسا على الشهادة، لكن الصحيح ما ذكرنا. هذه هي المسألة الرابعة. المسألة التي بعدها أيضا كذلك تقبل، قبل أن ندخل المسألة الخامسة، تقبل تزكية العد والمرأة كما تقبل روايتهما. إذا كان أحد الرواة أو أحد أئمة الحديث من العبيد من الموالي أو من النساء فإنه تقبل، يقبل منه الجرح ويقبل منه التعديل كما قبلنا سابقا الرواية. فكما قبلنا رواية هؤلاء كذلك نقبل جرحهم وتعديلهم، وكما قبلنا في الرواية راو واحد عدل فكذلك ينبغي أن نقبل الجرح والتعديل من واحد، لأن العدالة التي ثبتت بها هذه الرواية، لأن الرواية التي انبنت عليها هذه العدالة ثبتت براو واحد، بما أن الرواية ثبتت براو واحد فكذلك يجوز أن يجوز أن تكون العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد عن العدد الذي ثبتت به الرواية. إذن كما أن الرواية تثبت بواحد فكذلك التعديل والجرح يثبت بواحد ولا يقاس على الشهادة. كذلك نقبل تزكية العبد وجرح العبد وتزكية المرأة وجرح المرأة كما قبلنا روايتهما. المسألة الخامسة، قبول التعديل إذا لم يبين السبب، هل يقبل التعديل بدون بيان السبب؟ التعديل بدون بيان السبب على الصحيح من أقوال العلماء يقبل، هذا على الصحيح المشهور، وذلك لأن أسباب التعديل كثيرة ويصعب حصرها، فلا يمكن أن تقول فلان ثقة لأنه يحافظ على الصلوات ولأنه ممن يفعل الخيرات وكذا وكذا، وتذكر أسباب التعديل. أسباب التعديل كثيرة فلا يمكن حصرها، ويكتفى بالكلام المجمل من غير بيان السبب، فيقال فلان ثقة، فلان عدل، فلان إمام ضابط أو إمام حافظ ونحو ذلك. قيل أنه لا بد من ذكر السبب في التعديل، لأنه قد يعدل الشخص بما لا يقتضي العدالة، فإن أسباب العدالة مختلفة، وقد يعدله بما لا يقتضي التعديل. كما قيل لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، فقال إنما ضعفه الشيعة لو رأيت، أو الرافضة، إنما ضعفه الرافضة، ولو رأيت إلى لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. فاستدل على ثقته بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة وطول اللحية، لأن حسن الهيئة واللحية يشترك فيها العدل وغير العدل. والراجح الله أعلم أنه يقبل التعديل المجمل، يقبل التعديل المجمل ولا يشترط بيان الأسباب أو أسباب التعديل، وهذا ما سار عليه علماء الجرح والتعديل. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة، هل يقبل الجرح المجمل؟ هل يقبل الجرح المجمل بمعنى أن يقول هذا ضعيف ولا يبين السبب، أو يقول هذا سيء الحفظ ولا ضعيف، أو لا يقبل حديثه ولا يبين السبب؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي أيضا خلاف بين العلماء. فروي عن الإمام أحمد أنه يقبل الجرح المجمل مقبول، وهذا القول قول لبعض العلماء، قالوا لأن أسباب الجرح معلومة، أسباب الجرح معلومة، عند المحدثين، فالظاهر أنه لا يجرحه إلا بما يعلمه. هذه هي الرواية عن الإمام أحمد الأولى، وقلنا أنها قول لبعض العلماء. الرواية الثانية أنه لا يقبل الجرح المجمل، بل لا بد أن يفسر سبب ويبين سبب الجرح، لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم. لا بد أن يذكر سبب الجرح حتى يعلم هذا الجرح مؤثر أو غير مؤثر، مقبول أو غير مقبول. قد يكون يجرحه بسبب فسق في الاعتقاد وهذا الاعتقاد لا يؤثر على الرواية، قد يجرحه بسبب التدليس ويمكن معرفة أو يمكن التصريح بالرواة فيصح الحديث، أو أنه صرح بالراوي من وجه آخر، فيجب بيانه ليعلم. هذا هو القول الثاني، والحقيقة هذا قول أكثر الفقهاء، قول أكثر الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنفية، كما قال ابن الصلاح رحمه الله، الذي أنه أن الجرح المجمل لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في ذلك. هناك قول ثالث بالتفصيل، وهو أن هذا يختلف باختلاف المزكي، يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله. هذا القول ينسب إلى الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي، أن هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه اكتفي بإطلاقه، إذا كان إمام حافظ معروف بالضبط اكتفي بإطلاقه، وإن كان دون ذلك فنستفصله، يعني نسأل عن أسباب جرحه لنرى أن هذا السبب وجيه أو غير وجيه، مؤثر في قبول الرواية أو غير مؤثر. هذا القول كما قلنا أنه نسب إلى الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي. القول الرابع التفصيل أيضا، إن كان المجروح قد وثق من أحد أئمة الحديث، قالوا إن كان المجروح قد وثق من أحد أئمة الحديث لم يقبل الجرح فيه، لم يقبل الجرح فيه إلا بذكر السبب، وإن كان لأن عدالته قد ثبتت فلا ننتقل عنها إلا ببينة، وإن كان لم يوثق، فإنه يقبل فيه الجرح المجمل بدون ذكر السبب. ذكر الخطيب البغدادي أن هذا مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما، ولذلك يحتج البخاري وكذلك مسلم وأبو داود بجماعة ممن طعن بهم، بجماعة من الرواة ذكر فيهم الجرح لكن من غير سبب الجرح. الإمام البخاري أخذ برواية بعض الرواة ومثله مسلم وأبو داود وقد جرحوا، لكن هذا الجرح لم يكن مبينا أو مذكورا سببه فلم يؤخذ به. إذن القول الأول أنه لا يقبل، أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة. القول الثاني أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره. والثالث أن هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله. وقلنا أن هناك قولا رابعا وهو التفصيل بين أن يكون المجروح قد وثق من أحد الأئمة الثقات وأئمة الحديث، فهنا لا نقبل الجرح فيه إلا بذكر السبب لأنه قد ثبتت عدالته فلا ننتقل عنها إلا ببينة ودليل، وإن كان لم يوثق فإنه يقبل فيه الجرح المجمل بدون ذكر السبب. قد ذكر الخطيب البغدادي أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين البخاري ومسلم، فإنهما احتج برواة طعن بهما بطعن مجمل. ولعل الراجح إن شاء الله القول الثالث والرابع، هما أقرب إلى الصواب من غيرهما، ومع التنبيه على أنه في مثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القرائن، يعني لا يعطى فيها قولا واحدا، إن كانت القرائن تدل على أن الجرح غير مؤثر، إن دلت القرائن أن أحد الرواة يجرح بأي شيء فإنه لا بد من الاستفصال. يعني قد يكون بعض الرواة بعض الأئمة ممن عرف بتشدده ويرد الرواية لأي أمر فإنه يسأل ويسأل عن السبب حتى ينظر هل السبب وجيه أو لا، وإن كان ممن عرف بالإنصاف فإنه يقبل منه ذلك بدون الاستفصال عن السبب. يؤيد هذا الأمر الواقع، يؤيد هذا الأمر الواقع، فإنه قد يجرح الرجل أو يجرح الجارح أحد الرواة بما ليس بجرح، فقد ذكر الخطيب البغدادي أو عقد بابا وذكر فيه أمثلة يطعن فيها على رواة ويجرح فيهم، وعند النظر في سبب هذا الجرح نجد أن هذا الجرح لا يؤثر ولا يقدح في العدالة. ولذلك الرواة أو العلماء علماء الجرح والتعديل ما بين متشدد ومتساهل ومنصف، فمن عرف بالتشدد هناك من هو معروف بالتشدد كيحيى بن معين إذا جرح شخصا فينبغي أن يسأل عن سبب الجرح لأنه معروف بالتشدد رحمه الله لأجل حرصه على السنة والتثبت فيها. أما الإمام أحمد إذا جرح شخصا فإنه ومثل البخاري ومسلم فإنه يكتفى منه بالجرح المبهم أو المجمل بدون ذكر السبب لأنه معروف بإنصافه، ومثله أيضا إذا كان من المتساهلين يعني بالجرح فإنه أيضا ينظر فيه، يعني إذا كان متشددا ويجرح الإنسان بأدنى شيء فإنه ينبغي أن النظر في أسباب الجرح حتى ينظر. أما القول بالإطلاق فالحقيقة محل نظر، التفصيل هو الأقرب، التفصيل الثالث والرابع هو الأقرب، مع القول بأن هناك قرائن تدل على أن سبب الجرح مقبول أو غير مقبول، ويختلف هذا باختلاف المزكي وباختلاف المجرح. طيب، أما هناك مسألة سادسة، إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، لما؟ قال لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، وهذا الحقيقة مقيد بما إذا كان الجرح مفسرا، بشرط أن يكون الجرح مفسرا فإن الجارح اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل، لكن يشترط أن لا يكون المعدل أيضا يعرف الجرح، فإن كان المعدل يعرف هذا الجرح ومع ذلك يعدل الرجل فالتعديل هنا مقدم. إذن نقول مرة أخرى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم كلام الجارح لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، لكن هذا بشرط أن يكون الجرح مفسر، هذا إذا كان الجرح مفسر يعني بمعنى ذكر الجرح وذكر سبب جرحه، وأيضا يستثنى منه ألا يعرف المعدل الجرح، فإن عرف الجرح ومع ذلك عدله فإن المعدل قوله مقدم في هذا لأنه يعرف السبب ورأى أن هذا السبب غير مؤثر. طيب، إن زاد عدد المعدل على الجارح يعني كثر المعدلون وصاروا أكثر من الجارحين فاختلف في ذلك، فقيل يقدم التعديل بالكثرة، وهذا محل خلاف بين العلماء في الترجيح بالكثرة. قال ابن قدامة وهو ضعيف فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد، يعني أن العدد لا يؤثر في هذا إنما المؤثر هو العلم، فمن عنده علم مقدم على من لا ليس له علم، فهذا اطلع على سبب للجرح لم يطلع عليه الآخرون، ولا حاجة للعدد لأن العدد غير مؤثر في مثل هذه المسائل. نخلص من هذه المسألة بالقول أنه إذا تعارض الجرح والتعديل وكان الجرح مفسرا فإن الجرح مقدم، لأن الجارح معه زيادة علم خفية على المعدل، لكن إذا كان المعدل يعرف الجرح ويعرف سببه فإنه في هذه الحالة يقدم قول المعدل، لأنه اطلع على سبب الجرح ورأى أنه غير مؤثر ومع ذلك عدل. وهذا كما فعل الأئمة الثقات كالبخاري ومسلم، فإنهم اطلعوا على من يجرح في بعض الرواة ولم يعتدوا بهذا الجرح ولم يأخذوا به، وعدلوا الرواة بالرواية عنهم. خلاصة هذا الدرس هو في التزكية والجرح، وقد ذكرنا فيها أهمية هذا العلم وأنها من مسائل المحدثين ومن المسائل المشتركة بين الأصوليين والمحدثين، لكن الحجة لأهل الصنعة وهم المحدثون، لأنهم تكلموا في هذه المسألة بإسهاب وبدقة، وهم أقرب إلى المصطلح من غيرهم. وأيضا تكلمنا عن أهمية الجرح والتعديل، وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه القواعد وأن يكون عنده طرف علم فيها، وأنه مما يقبح في حق طالب العلم أن لا يعرف مثل هذه الأمور. ثم تعرفنا التعديل أو التزكية، وعرفنا أيضا الجرح. وينبغي أن ننبه أن هناك كتب كثيرة في الجرح والتعديل للأئمة ابن أبي الجرح والتعديل لأبي حاتم، وكتب التاريخ الكبير للبخاري وأيضا الصغير، وكذلك الكامل في لابن عدي، والكتب والثقات لابن حبان والمجروحين لابن حبان أيضا، كلها تكلمت عن الجرح والتعديل والكلام على الرواة، بالإضافة إلى الكتب المصطلح وما قيل فيها. تكلمنا بعد ذلك عن العدد الذي يكتفى به في الجرح والتعديل، وقلنا أنه يسمع من واحد، الجرح والتعديل يسمع من واحد، كما قبلنا الرواية من واحد فكذلك نقبل الجرح والتعديل من واحد، وهذا بخلاف الشهادة، لأن الشهادة قد نص على الاثنين، ولأنها يحتاط فيها ويترتب عليها أمور وأحكام. كذلك هناك من قال أنه لا بد من اثنين قياسا على الشهادة، وقلنا القياس هنا لا يصلح. نقول تقبل تزكية المرأة وتقبل يقبل تزكية العبد وجرح العبد وجرح المرأة كما قبلنا روايتهما. المسألة السادسة قبول التعديل من غير سبب، وقلنا أن الصحيح والمشهور من كلام أهل العلم أن التعديل المبهم أو التعديل المجمل بدون ذكر الأسباب مقبول، لأن أسباب التعديل كثيرة ولا يمكن حصرها. ومن العلماء من قال لا بد من ذكر السبب، لأنه قد يعدل الشخص بما لا يقتضي عدالته. وذكرنا قصة أحمد بن يونس لما قيل له عبد الله العمري ضعيف، فقال إنما يضعفه الروافض، إنما يضعفه رافضي مبغض، قال إنما يضعفه رافضي مبغض، فإنك لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. وهذا التعديل تعديل، وهذا الوصف يعني وصف لا يقتضي التعديل، لأن حسن الهيئة واللحية يشترك فيها العدل وغيره. ثم تكلمنا عن الجرح المبهم أو المجمل بدون ذكر السبب، وذكرنا أربعة أقوال، وقلنا أقرب الأقوال هو القول الثالث والقول الرابع، وأن الأمر يرجع في الأخير إلى القرائن وإلى أهل الصنعة والمحدثون. ثم المسألة الأخيرة تكلمنا عن تعارض الجرح والتعديل، وقلنا أنه إذا تعارض الجرح والتعديل وكان الجرح مفسرا فإنه ينبغي أن يقدم الجرح، لأن الجارح معه زيادة علم خفية على المعدل، وأيضا بشرط ألا يعرف المعدل بشرط ألا يعلم ألا يعرف المعدل سبب الجرح، فإن عرف سبب الجرح وأعرض عنه فهنا يقدم قول المعدل. إذا زاد عدد المعدلين إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين، فهل يقال أنه يقدم التعديل لأجل الكثرة؟ ابن قدامة قال إن هذا ضعيف، فإن سبب التقديم زيادة العلم، سبب تقديم المعدل أو سبب تقديم الجارح هو زيادة العلم، والعلم هذا لا ينتفي بكثرة الناس، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم أولى ممن لا يعلم. هذا الراوي أو هذا المعدل أو هذا المزكي ربما اطلع على أمر لم يطلع عليه الباقون، يقدح في عدالة هذا الراوي وعدم قبول خبره. هذا بالنسبة لتعريف الجرح والتعديل. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى طرق التعديل. في الدروس القادمة إن شاء الله سنتكلم عن طرق التعديل، وأن الطرق متعددة، وذكر ابن قدامة الحقيقة 4 طرق للتعديل: أن يكون التعديل بصريح بالقول وأعلاه صريحه، وأن يكون بالرواية عن الراوي، فإن هل الرواية عن الراوي تعد تعديلا أو لا، هذا ما سنأخذه إن شاء الله في الدروس القادمة، وأيضا بالعمل بروايته، العمل بالرواية بأن يعمل برواية الراوي، أن يعمل أحد الأئمة الحفاظ برواية الراوي، هل يعد تعديلا لرواية هذا الراوي أو لا. أيضا الطريق الرابع التي ذكرها ابن قدامة هي الحكم بشهادته. إذا حكم بشهادة الراوي وقبول شهادته، هل تقبل روايته أو لا؟ هذا ما سيذكره ابن قدامة إن شاء الله في الدروس القادمة، وما سنتعرض له بإذن العزيز الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل ب3 مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والإجماع لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.